مستمعينا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، وغدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام ومسلمي مصر بخير وأمن وسلام. مستمعينا، معنا الآن على الهواء الدكتور حسن مدني، رئيس شبكة البرنامج العام. دكتور حسن، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك يا أشرف وبمستمعينا، مستمعي البرنامج العام والإذاعة المصرية، وكل سنة وأنتم طيبين ومصر بخير وسعادة يا رب إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. دكتور حسن، إحنا طوال شهر رمضان إحنا قدمنا برامج كتير وسهرات كتيرة جدا، لو سيادتك تكلمنا عنها وتكلمنا عن أهم البرامج اللي مست المستمع. والله يا أشرف، يمكن إحنا حرصنا في هذا العام على أن يكون هناك توازن ما بين البرامج في مختلف أنواعها. يعني كان هناك كم للبرامج الدينية وللبرامج الثقافية، أيضا هناك البرامج المنوعة والفطيرة والسهرات، فكان كله يمكن أعتقد أن المستمع هو الذي يحكم على ما قدمناه له خلال العام. أيضا المسابقات المختلفة والمتعددة، سواء كانت فوازير أو مسابقات دينية مختلفة زي مسابقة مع القرآن الكريم، الأخلاق تصنع الإنسان بالتعاون مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وهناك أيضا بتلف بيوت وعندنا أيضا كان هناك مسابقات مختلفة ومتعددة، يعني الأوبرا ومسابقات النيل وخلافه. يعني هناك كان سهرات مختلفة ومتعددة، رمضان سهران، انت الحكاية، أرابيسك، سهرات المطهى المسائي، يعني سهرات برضو مختلفة ومتنوعة أيضا. وكان هناك درعة دينية بالنسبة للبرامج الدينية والدراما، لا تنسى الدراما طبعا، وقدمنا في هذا العام المسلسل الذي كنا نقدمه على مائدة الإفطار، ما وراء النهر، قصة ما وراء النهر، قصة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين التي أخرجها وكتبها للإذاعة الزميل المخرج محمد علي. فكان هناك كم، يعني أعتقد أن المستمع هو الذي يحكم عليه، يعني نحن لا نحكم على عملنا، وإنما نحن يعني اجتهدنا، وأتمنى أن يكون هذا الاجتهاد يعني لاقى قبولا لدى مستمعينا بإذن الله تعالى. بإذن الله. دكتور حسن، يعني أنت توليت رئاسة الشبكة تقريبا قبل رمضان بفترة قليلة جدا. هل دوت يعني كنت شايف أنه كان في ضغط كبير عليك جدا، يعني ما عشان تجهز البرامج والسهرات والدراما لشهر رمضان، كان في ضغط كبير عليك؟ هو مما لا شك فيه طبعا أن هناك، يعني كان هناك ضغط بالنسبة لنا في العمل في هذه الفترة الخطيرة، لكن يمكن بجهود الزملاء سواء كانوا في الزملاء في تنفيذ البرنامج العام، أو كانوا زملاء في البرامج في مختلف الإدارات عندنا، برامج الثقافية، برامج المرأة، برامج الأطفال، البرامج المنوعات، برامج الشباب، البرامج الدينية، كان هناك لمسة تعاونا كبيرا من قبل الزملاء، ولمسة أيضا حرصا شديدا على أن يقدموا يعني كل ما في وسعهم من أفكار جديدة، وهذه الأفكار إحنا استمعنا إليها وناقشناها فيما بيننا، وما لاقى قبولا قدمناه للمستمعين سواء على مائدة الإفطار أو في سهراتنا المختلفة والمتعددة. ولا تنسى طبعا هناك كان اللقاء اليومي في شهر رمضان، لقاء عازم ولا معزوم، هذه الفكرة التي قدمها منذ أمل بعيد الإذاعي الكبير عمر بطيشة، ونحن حرصنا على أن تكون على مائدة البرنامج العام من خلال ضيوف مختلفة ومتعددة، سواء كانوا من السياسيين أو كانوا من الفنانين أو كانوا من رجال الدين إلى آخره. يعني نعم دكتور حسن، لو حنتكلم عن جوائز المسابقات، حيتم تسليمها امتى للساده المستمعين؟ يعني معظم الجوائز اعلن عنها الزملاء من خلال مسابقاتهم، وهي طبعا قدمت خلال شهر رمضان، واحنا بنتلقى ان شاء الله على نهايه شهر اغسطس تكون كل الخطابات وصلت الينا حلول المستمعين او خطاباتهم التي تحمل اجاباتهم وتحمل حلولهم. سيتم فرز هذه المسابقات، ثم سيتم اعلان هذه النتائج وتقديم الجوائز الى الفائزين من المستمعين. نعم. الدكتور حسن مدني، تحب تقول لي مين كل سنة وهو طيب؟ أنا بشكركم شكرا جزيلا زملائي في برنامج العام، شكرا جزيلا جدا جدا على ما بذلتموه من جهد من أجل أن نقدم وجبة دسمة ورائعة لمستمعينا في هذا الشهر الكريم، وهذا النجاح إن شاء الله طبعا سيحتم علينا أن يكون هناك نجاح أكبر من خلال طبعا الثورة القادمة. وأن نقدم أيضا أفكارا جديدة، وأنتم طبعا الذين تقدمون هذه الأفكار فهي يعني منكم إلى مستمعيكم، وأنا معكم كواحد في هذه المنظومة، منظومة العمل في البرنامج العام، نعمل معا من أجل مستمعيكم. المستمعين، ومن أجل أن نسعد هؤلاء المستمعين وأن نقدم لهم كل ما من شأنه أن يفيدهم وأن يقدم لهم الترفيه والإفادة والتثقيف والتنوير أيضا. نعم، الدكتور حسن مدني رئيس شبكة البرامج العام وأيضا أستاذي ومعلمي في الإذاعة المصرية، كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور حسن. طيب يا أشرف، وشكرا جزيلا لك، وشكرا لزملائنا أيضا في الهندسة الإذاعية وزملائنا المخرجين، وحتى لا أنسى أحدا منهم طبعا، أنا بشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى لكم دائما التوفيق، وكل عام وأنتم بخير ومصرنا بخير وسعادة. أمين يا رب العالمين. شكرا لك دكتور حسن. شكرا يا أشرف. شكرا. I'm